على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الجهاد، قال عنه أن رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة. قرأنا اللي بعده. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. نعم، هذا الحديث ذكره أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى في كتاب الجهاد، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال أن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، والذي جعل عمر رضي الله تعالى عنه حين وفاته أو قرب وفاته المشهورة فيما يتعلق بخلافة المسلمين في ستة، وكان من ضمن هؤلاء الستة عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، والثاني وهو الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، أيضا أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأمه ماذا؟ صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم أي الزبير بن العوام قديما هو وماذا وأمه أسلم هو وأمه ماذا قديما، حتى أنه عذب في مكة من أجل أن يرجع عن دينه فلم يفعل، من أجل أن يرجع عن دينه فلم يفعل، وهاجر إلى الحبشين، هاجر إلى الحبشة الهجرتين، هاجر إلى الحبشة الهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. فقال أن عبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام شكيا، والشكوى المقصود بها التوجع من الشيء، الشكوى هي التوجع ماذا من الشيء من أجل طلب إزالته. فهذه هي الشكوى. قال شكيا القمل، شكيا ماذا القمل، والقمل معروف حشرة معروف، يعني تكون الغالب في رأس الإنسان، تكون في رأس ماذا الإنسان، فهي حشرة معروفة. قال شكيا القمل، أي بمعنى شكيا كثرة القمل، شكيا كثرة ماذا القمل، وسبب لهما القمل حكة، سبب لهما القمل حكة في الجسم لكثرته. شكي القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما في الحرب يعني، وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في كتاب الجهاد. في كتاب الجهاد قال في غزاة لهما فرخص لهما، والرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لعذر مع قيام سبب المنع، هذه الرخصة عند الأصوليين، الرخصة عند الأصوليين هي ما ثبت على خلاف الدليل، الدليل أن الرجال ممنوعون من الحرير، الرجال ممنوعون ماذا من الحرير، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثبوت يعني ماذا، وهي الرخصة ثبوت ما ثبت خلاف الدليل، وهو ما ثبت خلاف الدليل. وأيضا لابد أن يكون لعذر، ما هو العذر؟ المرض، مع قيام سبب المنع. ما هو سبب المنع؟ أن الحرير ما زال محرم على الرجال، أن الحرير ما زال محرما على الرجال، فإذا توفرت هذه القيود تسمى رخصة، ويقابلها العزيمة، ويقابلها ماذا العزيمة، والعزيمة هي النهي عن لبس الحرير للرجال، هذه عزيمة. فإذا رخص ماذا الشارع هذه تسمى رخصة، فنقل الشيء من العزيمة، نقل الشيء ماذا من العزيمة، هذا يعتبر ماذا رخصة، نقلهم من التحريم إلى الإباحة، من الوجوب إلى الاستحباب، أو من الوجوب إلى الإباحة. فهذه تعتبر ماذا؟ من قبيل الرخص. قال فرخص، قال فرخص لهما النبي، رخص لهما في قميص الحرير، أي في لبس قميص الحرير. وها هنا إشكال، وقد مر معنا من المعلوم أن المحرم لا يباح إلا عند الاضطرار إليه، وما بلغت بهم الحالة أنهما يضطران، لأن الضرورة هي أن يبلغ بالإنسان حالة، إن لم يفعل مات أو قارب الهلاك، هلك أو قارب الهلاك. فكيف نفعل بهذا الحديث؟ كيف نفعل فيما يتعلق بارتكاب المحرم؟ والمحرم لا يرتكب إلا إذا بلغ بالإنسان حالة يهلك أو يقارب محل هلاك، وما بلغ بهم هذا الأمر، وإنما هي حكة، وإنما هي حكة في جسمهما. هذا لم يحرم لذاته، إنما حرم تحريم وسائل على الرجال لا تحريم مقاصد، لأن في لبسه تشبه ماذا؟ بالنساء، لأن في لبسه تشبه بالنساء، بمعنى أنه ذريعة مع الأيام للوقوع في مشابهة النساء، أي بكثرة مشابهة النساء يحصل للإنسان ليونة بحيث يشابه النساء، وهذا أمر كبير من كبائر الذنوب. فمعنى أن هذا ذريعة لي يعني ماذا؟ للتشبه بالنساء. فما حرم تحريم وسائل فيباح لمجرد الحاجة والمصلحة الراجحة، أما ما حرم تحريم مقاصد فهذا لا يباح إلا إذا اضطر الإنسان إليه. قال فرخص لهما في قميص الحرير. الحرير حار ولا بارد؟ بارد. من لبس الحرير؟ ما حد يلبس. نعرف الذي يلبس الحرير. حار ولا بارد الحرير؟ يعني هو يلبس لأجل التبريد، فمعناه أنه بارد. بارد. أخونا سعيد يقول الحرير بارد. لبست الحرير آفي، لا صناعي ولا نباتي. الله المستعان. طيب ها، ومن يقول غير هذا؟ هذه ذكروها نعم، أنهم ماذا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحكة حرارة، الحكة حرارة، والحرارة تحتاج إلى تبريد، والقميص الحريري يبرد الجسم، هذا قول. والثاني والقول الثاني القميص الحرير حار ولا بارد؟ عندما يا أخوان ما بقي إلا القول الثاني، ذكروا أن الحرير حار يا أخوان، ذكروا أن الحرير حار ليس ببارد. طيب لأجل ماذا؟ قالوا لأجل أن يندفع القمل، القمل ما يبقى مع هذا، ما تبقى مع هذه الحرارة فيندفع القمل. على كل احتمال، احتمال هذا، لأن نحن ما رأينا الحرير فضلا عن لبسه، ما رأينا الحرير وهو النباتي الذي تصنعه دودة ماذا؟ القز. فهذا هو الحرير الممنوع على الرجال، أما الحرير الصناعي فهذا لا يحرم. فقالوا هذا وهذا، من قائل أنه بارد والحرارة يناسبها البرودة، ومن قائل بأنه حار، والحار هذا يطرد القمل، أي يطرد الحشرات، هذه يطرد هذه الحشرات. والضرورات تقدر بقدرها، أي بمعنى يلبسه بقدر الحاجة، فإذا زالت هذه الحاجة يترك الإنسان لبس الحرير، لأنه لا يرخص فيه، الحرير لا يرخص فيه للرجال إلا لمثل هذه الحالة. قال ورأيته عليهما. طيب رأيته ماذا عليهما؟ هل يجوز لباس الحرير في أثناء القتال من أجل إغاظة الكافرين؟ يلبس الإنسان الحرير من أجل إغاظة الكافرين، وعادة الإنسان لما يلبس الحرير ويخرجها في أحسن زينة وفي أكمل ماذا زينة، كأن ما يبالي بالقتال، كأن لا يبالي بالقتال، فيهابه الكفار، يهابه ماذا؟ الكفار. بعض العلماء يقولون يرخص في الغزو من لبس ماذا؟ الحرير للرجال، إذا كان فيه ماذا؟ إغاظة للكافرين أو تخويف للكافرين، والله أعلم. ذكروا هذا الأمر. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم رخص. وهل هذه الرخصة خاصة بالصحابيين عبد الرحمن بن عوف وكذلك عبد الله بن الزبير؟ هل هذه خاصة؟ عند من يا أخوان؟ هل هذه الرخصة خاصة وإلا تشمل كل من حصل له هذا الأمر؟ الثاني، الأصل في التشريع العموم، الأصل في التشريعات أنها عامة، الأصل في التشريعات بأنها عامة، فإذا وجد المعنى الذي من أجله رخص النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، والشريعة عامة، والشريعة ماذا؟ عامة، ولا إشكال في هذا. نقرأ الحديث الثاني أخي سعيد. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بحديث عمر الذي فيه الفيء، وهو ما ناله أهل الإسلام من الكافرين من دون قتال، ومعنى هذا من دون قتال أي بمعنى أنه لا يقسم كما تقسم الغنائم 4 أخماس في المقاتلين، وبعد ذلك كل بسهمه، والخمس ماذا الأخير يقسم في 5، لا الفي يختلف ماذا عن الغنائم، وهذا هو الفارق بين الفي. أي إذا دخل المسلمون إلى بلد فلم يحصل لهم ماذا قتال من أهل البلد، لم يحصل إيجاف لا بخيل ولا بركاب أي لا بجمال، وإنما ترك الكفار هذه الأموال، تركوا هذه ماذا الأموال، فأخذها المسلمون من دون قتال، فهذا يسمى فيئا، هذا يسمى ماذا فيئا. فيقول هي خالصة، وفي بعض الألفاظ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها فيضعها حيث شاء من حيث المصالح، يعني بمعنى أنها تنفق في المصالح، والذي يتولى يعني إنفاقها ماذا في المصالح هو القائد العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا دخلوا بلد فلم يحصل القتال، لم يحصل ماذا القتال، كانت هذه الغنيمة تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، يضعها حيث شاء، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهل يقاس عليه غيره؟ ذكروا هذه المسألة، فمعنى خالصة وفي بعض الألفاظ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها تصرف في المصالح. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة، وبنو ماذا النظير هي أحد الطوائف من اليهود، فإن اليهود 3 طوائف سكنوا ماذا المدينة وما جاورها، الطائفة الأولى بنو النظير، والطائفة الثانية من؟ بني قينقاع، والثالثة قريظة، فهي 3 قبائل، هذه 3 قبائل من أين أتت؟ أتت من الشام، أتت من الشام لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، أتت من الشام لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقرؤون التوراة، وهم يقرؤون التوراة علموا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا أنه منهم، يعني المكان عرفوا أن سيخرج في المدينة، لكن ما ظنوا أن يخرج ماذا من غيرهم، ما ظنوا أن يخرج ماذا من غيرهم، فوقع في نفوسهم ما وقع، ولهذا الكثير منهم ما أسلم إلا بعد الأصابع من يهود ماذا المدينة، لم يسلم إلا عدد الأصابع، والكثير منهم ما أسلم مع علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع هذا سبحان الله أخذهم الكبر، أخذهم ماذا الكبر، وهم قوم بهت، هم قوم ماذا بهت، فهذه قبيلة من القبائل، بنو النظير قبيلة ماذا من القبائل. ماذا حصل لهم؟ أول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا من سكان يعني المدينة، كانوا بجانب قباء، كانوا بجانب ماذا قباء، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم أنهم لا يحاربونه ولا يعينون عليه، لا يحاربونه ولا يعينون عليه، هكذا تعاهد معهم، ثم نقضوا العهد. وماذا كانت عاقبة ماذا نقض العهد؟ هذا الذي حصل لهم، أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا له ماذا؟ البلاد والأموال، سلموا له البلاد ماذا؟ والأموال. فهذه بنو ماذا؟ النضير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، أجلى هذه الطائفة خاصة من بلدانهم أو من بلدهم، وأخذ ماذا؟ أموالهم، ولم يسمح لهؤلاء إلا أن يأخذوا بقدر ما تحمله ماذا؟ الجمال فقط، وما لم تحمله الجمال يتركونه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا الإجلاء الأول. والإجلاء الثاني والكلي كان في زمن عمر، أجلى الكل من هذه القبائل، أجلى الكل من هذه القبائل، مستفيدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة ماذا؟ العرب. ومعنى هذا نستفيد أن الأرض إنما هي لأهل الإيمان والإسلام، الأرض كلها من أولها إلى آخرها إنما جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والإسلام. فالذي يقول لك بلاد فلسطين والقدس وما حولها هذه بلاد النصارى واليهود، ايش الكلام هذا؟ يعني بلاد الكفار؟ هذا مو صحيح، بل هي بلاد لأهل الإسلام، لأن الله عز وجل جعل الأرض من أولها إلى آخرها لأهل الإسلام، ولا يعني ماذا؟ ولا يستحقها ماذا؟ الكافرون، ولا يجوز لهم الاستمتاع ماذا بها، لا يجوز لهم الاستمتاع ماذا بها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيئا. كيف فيئا؟ أي رجع إلى أهله، المال كان بحوزة الكافر وهو لا يستحقه، وإنما الأموال والأرض والزرع كله ماذا؟ لأهل الإيمان والإسلام، سواء كانوا عربا أو عجما، سواء كانوا عربا أو عجما. فلهذا سمي الفيء فيئا، لأنه رجع إلى أصحابه أي إلى أهل الإسلام. معنى هذا أن هذا الكافر الذي كان يتملك هذه الأموال ليست له، ولا يجوز أن يتملك هذه الأموال ليستعين بها على معصية الله وعلى الكفر بالله. فلهذا سمي الفيء فيئا، لأنه رجع إلى أصله، أي رجع إلى أهل الإيمان وأهل الإسلام. فعلى هذا البلاد الذي يسكنها ماذا؟ اليهود من النصارى، اليهود والنصارى أي الكفار ماذا عموما، ليست من بلدانهم إذا كانت لأهل الإسلام. إذا كان يسكنها ماذا؟ أهل الإسلام، فاحتلوها قالوا نحن رجعنا إلى أرضنا الأصلية، هذه كانت أرضنا، ليس بصحيح، بل هي أرض لأهل الإيمان والإسلام، لأهل الإيمان والإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، ثم نزلوا على الإجلاء. هذا الإجلاء الأول، والإجلاء الثاني كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذا، يعزل نفقة، نفقة ماذا؟ أهله سنة. وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، خصه الله عز وجل بمال الفي يتصرف فيه كيف يشاء. ومع هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم نفقة عام، ثم بعد ذلك جعل ما بقي من هذه الأموال في ماذا؟ في آلات الجهاد، في آلات الجهاد. ثم يجعل ما بقي في الكراع، المقصود بالكراع الخيل، وهكذا السلاح والمقصود به الآلات من السيوف والرماح، وهكذا كذلك يعني ماذا؟ كل ما كان من آلات ماذا؟ الحرب، عدة في سبيل الله، عدة ماذا؟ في سبيل الله عز وجل. فالشاهد من هذا ما يسمى بالفيء، أن الفيء يختلف عن الغنيمة، الغنيمة الذي يحصل فيها قتال بين المسلمين والكفار فهذه تقسم كما مر معنا، أما الفيء إذا لم يحصل قتال بين المسلمين والكفار فسلم الكفار أو هربوا، فهذا يسمى فيئا، يأخذه الإمام فيجعله في المصالح، يأخذه الإمام فيجعله في مصالح ماذا؟ المسلمين. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا منه وأرجع ماذا؟ وأرجع الأكثر في مصالح المسلمين، وخاصة فيما يتعلق بالجهاد، ما يتعلق ماذا بالجهاد، تشترى به هذه الآلات عدة في سبيل الله عز وجل، عدة في سبيل الله عز وجل. هذا هو مقصود هذا الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، بارك الله فيكم. ده سؤال يا أخوان الأشكال، يعني هذا اللي قلت فيه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل أيضا غيره إذا حصل في الفيء؟ هل يعني القيادات الذي جاءت بعده الأمراء يأخذون، هي الأصل أنها تصرف في المصالح، لكن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يختار على الصحيح منه ما شاء، يأخذ منه ما شاء ثم يجعل الباقي في المصالح، وغيره ما يأخذ ما غيره شاء. يجعله في المصالح غيره على الصحيح يجعله في المصالح، والله أعلم. ذكروا هذه الخصيصة. نعم.